إنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين اقرأ القرآن سورة المنافقون سورة مدنية عدد آياتها 11 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون أي وإذا نظرت إلى هؤلاء المنافقين تعجبك هيئاتهم ومناظرهم وإن يتحدثوا تسمع لحديثهم لفصاحة ألسنتهم وهم لفراغ قلوبهم من الإيمان وعقولهم من الفهم والعلم كالأخشاب الملقاة على الحائط التي لا حياة فيها يظنون كل صوت عال واقعا عليهم وضارا بهم لعلمهم بحقيقة حالهم ولفرط جبنهم والرعب الذي تمكن من قلوبهم هم الذين تناهوا في العداوة لك وللمؤمنين فخذ حذرك منهم أخزاهم الله وطردهم من رحمته ثم يقول الله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون أي وإذا قيل لهؤلاء المنافقين أقبلوا تائبين معتذرين عما بدر منكم من سيء القول وسفه الحديث يطلب لكم رسول الله من ربه أن يعفو عنكم حركوا رؤوسهم استهزاء واستكبارا وأبصرتهم يا محمد يعرضون عنك وهم مستكبرون عن الامتثال لما طلب منهم ثم يقول الله عز وجل سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين أي سواء على هؤلاء المنافقين أطلبت لهم المغفرة من الله يا محمد أم لم تطلب لهم إن الله لن يصفح عن ذنوبهم أبدا لإصرارهم على الفسق ورسوخهم في الكفر إن الله لا يوفق للإيمان القوم الكافرين به الخارجين عن طاعته اقرأ القرآن حياكم الله مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم كما ترحبك شيخ صابر حياك الله شيخ صابر حياكم الله عليكم في هذا المقطع يبدو أن هناك بعض التنبيهات التي تنبه عليها. نعم صحيح. هذه الآيات المباركات الثلاث من سورة المنافقون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. الكسرة في الجيم قبل الباء المضمومة تحتاج إلى تحقيق وعناية. وهذا شأن دائما الكسرة قبل الضمة دائما لنقل الفم واستعداده من الكسر في الشدق إلى ضم الشفتين. أحيانا تتأثر إما تتأثر الضمة بالكسرة. مثل الكافرون والخاسرون وغيرها من هذه الكلمات أو بأيكم المفتون مثل هذه الكلمات تحتاج إلى عناية كأنهم خشب مسندة تتابع الضم الخاء مضمومة والشين مضمومة والباء مضمومة أيضا تحتاج إلى عناية باهتمام بالحركات لأن غالبا إذا تتابعت الحركات من جنس واحد يميل الإنسان إلى تخفيفها بشيء من السكون فيقول خشب مسندة حتى يكون أسهل عليه. فاحذرهم سكون الراء، لا نقول فاحذرهم ولا فاحذر ينبغي ولا تقلقل الراء، فاحذرهم فاحذرهم قاتلهم الله بسبب جزمها. يستغفر لك ترقق شيخ صابر أو تفخم لأنها ساكنة وقبلها فتحة. فاحذر ذر لا نقول فاحذر ذر فاحذرهم قاتلهم الله، الراء دائما تميل للتفخيم لأن أصلها تفخيم. يستغفر لكم هذه تحتاج إلى عناية بترقيقها، الراء الساكنة بعد الفاء الكسورة كسرة أصلية. يستغفر لكم احتاج فيها إلى ترقيق وإلى ظهور حتى لا تدغم في اللام تصبح يستغفر لكم، فالإدغام يكون أخف على لسان كثيرا أحيانا، لكن الجمهور لا يدغمها، يظهرها وحفص يظهرها. يستغفر فر لكم مرققة ظاهرة. لووا رؤوسهم تشديد الواو الأولى ثم سكون الثانية وليست لووا، لووا رؤوسهم ونعطي الشدة زمنها. استغفرت لهم استغفرت تفخم مثل فاحذرهم، كذلك تفخم الراء ساكنة بعد الغين وتحتاج العناية أكثر. الفاء تفخم الراء وترقق الفاء لأن الفاء واقعة بين غين مفخمة وبين راء مفخمة، فنقول البعض يقول استغفرت لهم فاء استغفرت لهم تفخم الغين ثم ترقق الراء ثم عفوا ثم ترقق الفاء ثم تفخم الراء، الفاء واقعة بين مفخمين فيحذر من تفخيمه. هذا يعني بعض ما في هذه الآيات المباركات من تنبيهات تجويدية. جزاك الله خير شيخ الصابر، ونستقبل الآن اتصالات الإخوة الكرام. نأخذ اتصال أول من أخينا ياسر من المدينة. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياسر. أهلا وسهلا فيك يا شيخ. الله يرضى عليك ويحفظك. الله يسلمك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. يا سلام الله يحفظك. لما وقفت على تعالوا وقفت عليها بفتح اللام أم ضمها؟ تعالوا لوقفنا، طبعا ليس عليها وقف يعني وقف اختياري، لكن لو وقفت اضطرارا للنفس أو مثلي. وإذا قيل لهم تعالوا بفتح اللام والواو اللينة وليس تعالوا، تفضل بارك الله فيك. وإذا قيل لهم تعالوا وضح كمان الفتحة تعالوا لو كانك تقول لو. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. الغين الغين يا ياسر، الغين حرف الغين يستغفر لكم فيها ليونة هكذا، نخشى أن يكون فيها يجري فيها همس يستخ كأنها قريب من الخاء. يستغفر لكم فضل يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. الغين أيضا لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله يكتب أجرك يا سلبر في قراءة رائعة وجميلة واستجابة طيبة للتنبيهات، نفع الله بك وحفظك. شكرا يا سيدي الله يعطيك العافيه. ايضا معنا الاخت عليا من حائل. الو. نعم تفضل عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. عالية تقرأي من المصحف ولا من حفظك؟ مصحف. مصحف بارك الله فيك. طيب انتبهي الحركات. وإذا رأيتهم التاء عليها فتحة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلوا. قفنا يحسبون كل صيحة عليهم إلى هنا قرأت به. بعدها يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. هم الضمة على الميم الله يحفظك. هم العدو فاحذرهم قاتلوا. اسمعيني فيها بضمة الميم وضمة الواو. هم العدو فاحذرهم. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. قاتلهم الله أن يؤفكون. أن في ألف صغير فوق الياء المقصورة. أن يؤفكون تفضل. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ولو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله يحفظك يا عالية. عالية أنت في درستي أو تدرسين أو كذا في المدارس؟ أيوة أدرس. في أي سنوات تدرسين؟ أدرس الثانية محول أمي. الثانية إيش؟ محول أمي. الله يحفظك يا عالية. بارك فيك. جزاك الله خير. ممتازة استجابتك طيبة. الله يحفظك. معك أحد يا عالية؟ أيوة أختي. من هي؟ أميرة. هلا تفضلي. تفضلي. ألو. نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإذا رأيتهم ولتهم يعني التاء عليه فتحة ولا ضمة أميرة؟ تاء فتحة. ممتاز. يلا. وإذا رأيتهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم. وإذا قيل لهم تعالوا. تعالوا يستغفر لكم. تعالوا. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر. أم لم تستغفر لهم. الراء ساكنة. أم لم تستغفر لهم. استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله يحفظك يا أميرة ويبارك فيك. جزاك الله خير. أنت مثل أختك أميرة تدرسين معها؟ واحد. قطعت سابق التعبير جزاهم الله خير ما يتقبل منهم. وفعلاً ما أجمل يعني يكون أول اهتمام من أراد التعلم يكون اهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى ومفتاح العلوم. معنا رائد، رائد معنا. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رائد حالك يا شيخ طيب؟ الله يرضى عليك. أهلا وسهلا يا رائد. يا مرحبا بالشيخ طالب. الله يبارك فيك ويرضى عليك. ما شاء الله. أول أمرك. تفضل أخي. تفضل يا رائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله الله يحفظك ما شاء الله تبارك الله. قراءة ترقق القلب وتفيد من يستمع. أنا نفسي استفدت منها والله حقيقة. الله يجزاك خير. رائد أنت تحفظ القرآن أو أحفظ القرآن وإمام لمسجد في حي العزية ومعلم لحلقة تحفظ القرآن. تستاهل ما شاء الله نفع الله. طيب شيخنا في أحد الطلاب لو أحببت أن يشارك معكم في الحلقة. أنا الآن في الحلقة وأبغي ما شاء الله نفع الله رأيك. أنت معلم يعني في الحلقة وعبر الأثير. نعم نعم ما شاء الله جزاك الله خير. حياك الله يا شيخ الله يطول عمرك. طيب شو اسم الطالب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا بطل. شو اسمك يا بطل؟ جعفر علي الأحمدي. شو اسمك؟ جعفر. جعفر علي الأحمدي. والنعم يا جعفر. تفضل يا جعفر. تفضل الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله. أنت معك المصحف جعفر صح؟ أيوه. ممتاز. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. أعد مرة ثانية يا جعفر. سواء عليهم أستغفرت لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله يبارك فيك يا جعفر، أهنيك على هذه القراءة الجميلة وهذا الصوت الرائع والمخرج الحروف الجميلة حتى ولو فيه بعض الأخطاء، وأهنيك على أستاذك الجميل الذي استفدت منه صوتا وأداء، بارك الله فيك. ما شاء الله على غلبة في تميز جعفر تميز أستاذه الأستاذ. ما شاء الله، جزاكم الله خير، نفع الله بكم. الله يحفظك، ما شاء الله. شكرا للأخ والشيخ رائد وللطالب جعفر. أيضا ننتقل إلى الجوف ومع الأخت دينا. زينة تفضل يا زينة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله يرضى عليك يا زينة، أحسن الله إليك بنيتي. طيب ممكن أسألك قراءتك الطيبة هذه كيف تعلمت القراءة حتى يستفيد المستمعين الكرام؟ أول شيء إذا تسمحوا لي أوجه شكر ممكن؟ تفضل. الله يحفظك. شكر لله تعالى ثم لهذه الإذاعة المباركة ولهذا البرنامج المبارك. والله العظيم أنا يعني ما كنت أحسن التجويد ولا حفظت يعني مخارج الحروف إلا من هذا البرنامج. والله العظيم اللهم الحمد. الله يحفظك ويبارك فيك. يعني ما عندك دار تدرسين فيها ولا مدرسة ولا شيء؟ أبد لا والله. الله يرفع قدرك، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كتب الله هذا تشجيع لنا، والله تشجيع لنا وأمانة عظيمة. صحيح. والله العظيم أشكركم كثير وبارك الله في هذا الجهد. مبارك فيك بنيتي ما شاء الله. شكرا لك يا زين، الله يوفقك. والله هذا شيء حقيقة يحملنا أمانة عظيمة. صحيح. ونرى قيمة هذا البرنامج، يمكن نظن برنامج عالي وليس هذه المرة الأولى حقيقة. يعني قراءة الأخت زينة قراءة متعلم، كأنه متعلمة على يد أستاذة ومتقنة وشيخة، لكن ما شاء الله يعني استفادتها من هذا البرنامج من هذه الإذاعة الطيبة والبرامج الأخرى هذه نعمة من الله وفضل الله. الحمد لله، الله لا يحرمكم أجرا يا شيخ. آمين. لأن أيها الأخوة نقف مع فاصل أعظم الكتب بتقديم الزميل الأستاذ عبد الله بشويش وحلقة اليوم عن النهضة القرآنية والشيخ عبد الرشيد صوفي. اقرأ القرآن. أعظم الكتب. مرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر برنامج اقرأوا القرآن. ضيفنا في هذه الفقرة هو فضيلة الشيخ عبد الرشيد بن علي صوفي، إمام وخطيب جامع السوق المركزي بالدوحة، عضو المجلس العالمي لشيوخ الإقراء بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي. حياك الله شيخ عبد الرشيد. مرحبا وأهلا وسهلا بكم، ويشرفني أن أسجل هنا كلمة لإذاعة القرآن الكريم. شيخ عبد الرشيد حفظكم الله، العالم الإسلامي بل العالم أجمع يشهد نهضة قرآنية، نشأت الكليات المتخصصة وكراسي البحث العلمي والإذاعات والمسابقات بشتى فروعها، حدثنا عن هذه النهضة. هي في الحقيقة هذه النهضة وهي ملموسة وما هي إلا نتيجة لوعد الله سبحانه وتعالى الصادق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو أن الله تبارك وتعالى يقيض في كل زمن وفي كل فترة من الفترات، إذا وقع نوع من الاندراس لبعض علوم القرآن يقيض لها جيلا وآليات وفعاليات تحدث نهضة للقرآن الكريم، وهذا ما نشهده في عالمنا اليوم. أضرب لك مثلا، كنت أدرس علوم القراءات في مصر في سنة 82 ميلادي، وكنت أصلي في مسجد المدينة الجامعية عندنا في الأزهر، كنت أصلي بهم إماما. فذات ليلة صليت برواية الدول عن أبي عمرو في سورة لقمان، ما زلت أتذكر: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختير كفور، وقبلها: إن في ذلك الآيات لكل صبير شكور. فلما انتهيت من الصلاة إذا برجل أزهري يلبس الإمامة وكذا يأتيني، يعني كأنه معترض على هذا الأمر، وقال لي: ما هذا الذي تقرأه هذا؟ فقلت له: غيرك قالها. أنا قصدي من إراثة هذه القصة أنه كان في هذا الزمن، وهي فترة ليس بالبعيدة، شيء من الاستغراب وشيء من المهم. صار بيني وبينه حوار، وأقر أن هناك قراءات ولكن لا تقرأ في الصلاة. فقلت: ائتني بمن شئت الذي يفرق بين قرآن في الصلاة وقرآن في غير الصلاة. قصدي من هذا أنك تجد في يومنا هذا بفضل الله تعالى وبما يسر الله تعالى من وسائل الاتصال والعولمة التي نحن نشهدها انتشارا للقرآن وعلومه، فما من قراءة إلا وتسمعها وتراها، وما من مسابقة إلا وفيها من الفروع والقراءات ما يشمل معظمها أو كلها، فذلك فضل الله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك أننا نجد شبيبة من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في زمن هذا، ولو كانوا في بلاد غير الإسلام مقبلين على حفظ القرآن. فلي زيارات في أوروبا وفي أمريكا وفي كذا، وأمر عليهم وأرى شبابا يحفظون كتاب الله عز وجل ويتقنونه غاية الإتقان، فذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنستبشر بذلك، ولا يفوتني أن أنوه بدور إذاعة القرآن الكريم العريقة حقيقة، إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، التي لست بمبالغا إن قلت إننا كلنا متتلمذين على يدها، مما كانت تبث منذ صغرنا ونحن نسمع التلاوات من القراء الكبار التي كانت تذاع من هذه الإذاعة. فجزى الله القائمين على هذه الإذاعة ومن خلالها حكومة المملكة العربية السعودية، التي ما قصرت أبدا ولم تألو جهدا في مساعدتها وبث هذا الخير للأمة كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله كل خيرا. وأشكرك أخنا الفاضل عبد الله بإتاحتي هذه الفرصة لي أن أسجل هذه الكلمة. شيخنا حفظكم الله، قبل البدء في هذه الفقرة ذكرت أن رواية ابن كثير هي معتمدة عند أهل مكة، فهل تسمعنا منها؟ ما شاء الله. أقرأ شيئا من قراءة ابن كثير. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدفع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا عبد الرشيد. بارك الله فيكم وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي لتسجيل صوتي بالقرآن الكريم وبالكلمة التي قبلها، عسى أن أكون ممن شارك فيما تقوم به هذه الإذاعة العريقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان هذا هو فضيلة الشيخ عبد الرشيد ابن علي صوفي إمام وخطيب جامع السوق المركزي بالدوحة، عضو المجلس العالمي لشيوخ الإقراء بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي. شكرا للزميل عبد الله الشويش الذي قدم هذه الفقرة، فقرة أعظم الكتب، وقد تحدث فيها عن النهضة القرآنية مع الشيخ عبد الرشيد صوفي وفق الله وحده. الآن أيها الإخوة نستقبل اتصالاتكم لعرضها على الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله لتصحيح تلاواتكم وأيضا لاختيار الفائز بهذه الحلقة من خلال تصحيح الشيخ والمستفيد منها. فما زلنا في استقبال اتصالات. هل لكم تعليق الشيخ صابر حول ما استمعت إليه من هذا التقرير الجميل؟ ما تكلمنا عنه أن هناك نهضة قرآنية أو طفرة قرآنية في 20 سنة الأخيرة هذه بفضل الله سبحانه وتعالى في العالم كله عامة وفي المملكة العربية خاصة، من خلال رؤية لسير الهيئات القرآنية أو المؤسسات القرآنية بداية من مجمع الملك فهد والجمعيات الخيرية المترامية الكثيرة في حوالي 200 جمعية خيرية في المملكة العربية السعودية والمسابقات وكذا. هذا من فضل الله واستضافة الشيخ عبد الرشيد صوفي هذا العالم القرآني الموفق المبارك اللي يتكلم عن تجربته ويتكلم عن تصوره. هذا التصور هذا اختيار موفق في الواقع. بارك الله فيكم وفي الشيخ وفي من قام بهذا التقرير المبارك. اللهم جزاكم الله خير الشيخ. صلى الله عليه وسلم. معنا الأخ سعيد من جازان. السلام عليكم. مساء الخير. السلام عليكم. نور العافية. كيف حالكم طيبين؟ الله يرضى عليك يا أخ سعيد. الله يحفظك. تفضل الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا. أنت عندك تقرأ المصحف سعيد صح؟ اي نعم من ممتاز ممتاز. عندك اجسامهم عليها وقف ولا ما عليها وقف؟ عليها علامه صلي او صلاه؟ ايوه هذا بعض الاحيان يكون جائز عليها الوقف او الصلاه اقرا. ممتاز. هو طبعا هذه العلامه تدل على انك لو وقفت الوقف جيد ولو وصلت افضل، لكن لو وصلت لا تقف على موقف ليس عليه علامه، اما تقف على علامه مثلها واحسن منها. واضح؟ يعني الحمد لله نفسي كويس بس اللهم اني متلذك شوي بس. لا ما في مشكله. اذا يعني انا يمكن انا قرات في اول حلقه وقفت على كل العلامات هذه، وقفت على اجسامهم، وقفت لقولهم، وقفت مسنده عليهم، فاحذرهم قاتلهم الله. واضح؟ الافضل الاحسن. تفضل. الله يحفظك سعيد. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. فاحذرهم ثقيف الذات. هم العدو فحذرهم. فاحذرهم الحاسدين. هم العدو فحذرهم. قاتلهم الله أنا يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسا فاستغفرتهم. ملاحظت أن السين في رسول مفخمة شوي سعيد. يستغفر لكم رسول الله رسول سوء فضل السين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله يرضى عليك يا سعيد ويبارك فيك. الوقوف عند في آخر الآية كان جميل. أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وقفت على الميم وقف جيد لأن في أول الآية زاد زمن الوقف. قلت عليهم فاحذرهم كأن الميم مشددة كان زمنها طويل لكن عليهم فاحذرهم هكذا. بارك الله فيك سعيد على تلاوتك الجيدة ومشاركتك الرائعة. جزاك الله خير يا سعيد. الله خير. أيضا معنا من الرياض الأخ فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم. أعد مرة ثانية فهد معلش. سواء عليهم أستغفرت لهم. شو رأيك لو نخلي الواو أرق نقول سواء بدل سواء. سواء عليهم سواء سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله يرضى عليك يا فهد ما شاء الله عليك. قراءتك جميلة ما شاء الله تبارك الله. نفع الله بك. بارك الله فيك. من أهل القرآن. باقي حسين. الله يجزاكم خير. يجزاك بارك فيك. ويكتب أجركم إن شاء الله. معك حسين يا فهد ولا مين؟ إيه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حسين. أهلا وسهلا. تفضل يا بطل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا حسين. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. قراءة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. قراءة جميلة. بارك الله فيك يا ولدي. أي صف يا حسين؟ أولى. أولى ما شاء الله تبارك الله فيك. شكرا لفهد وحسين من الرياض. أيضا نأخذ المتصل الأخ محمد من الدمام. محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاستاذ تبيتي وشيخنا الشيخ فاضل مساكم الله بالخير جميعا. الله يمسك بالرعاه محمد الله يحفظك وينفع بكم. وشيخنا الشيخ فاضل سمع عز وجل لكم ولاخ تبيتي ولكل العاملين اذاعه اسال الله لكم رفعه القران وبركه القران ونور القران في الدنيا والاخره. وشرفني والله ان تكون اول مشاركه لي في الاذاعه في هذا البرنامج عن شيخنا الشيخ فاضل بعد ان انتفعنا سنين وحفظنا القران وتعلمنا من هذه الاذاعه المباركه. الله يحفظك. الله يبارك فيك ويرضى عليك. اهلا وسهلا. تفضل. الله يحفظك. تفضل. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوتهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ساء عليهم أستغفر لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله يرضى عليك يا محمد. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. محمد أنت إمام مسجد أو شيء؟ إمام ومتعاون كلها في الدمام. الله يرفع قدرك يجعلك مبارك شيخنا وإن شاء الله أن نزور الرياض ونقرأ عليك ونأخذ إجازة عن طريقكم بإذن الله تعالى. الله يحييك ويبارك فيك. أهلا وسهلا. الله يتقبل منك وينفع بك حيث كنت يا أخي محمد. الله يسر معكم وشكر الله لكم. الله يرضى عليك. جزاك الله خير شيخ محمد. الله يحفظك. آخر متصل معنا في هذه الحلقة الأخ عمر الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ما شاء الله. الله يحفظك يا عمر ويبارك فيك. بارك الله فيك. المشاركة الطيبة والتلاوة الرائعة. الله يحفظك. بارك الله فيك. شكرا. جزاك الله خير. بارك الله. شكرا للمتصلين جميعا. الآن أيها الإخوة نأخذ سؤال الحلقة الذي ورد جوابه في التفسير الذي استمعتم إليه بداية الحلقة ومفاته الاستماع. يمكن الاستماع في حلقات الإعادة وهي الساعة الواحدة ليلا يوم الأربعاء إن شاء الله وأيضا بعد أو بعد النشرة الرابعة عصرا يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى يعني الساعة 14 دقائق. الآن نستمع أيها الإخوة إلى مسابقة وسؤال الحلقة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. شبه الله تعالى المنافقين بالخشب المسندة، فما وجه الشبه في ذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة: شبه الله تعالى المنافقين بالخشب المسندة، فما وجه الشبه في ذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. إذا سمعتم يا أخوة إلى سؤال الحلقة، طبعا الجواب المعتمد هو الموجود في التفسير الذي ورد بداية الحلقة. الآن نسعد أيها الكرام بأن يكون معنا عبر الهاتف الشيخ ماجد بن مبارك الحشاش، وهو مدير مركز الوسط الجنوبي بالرياض. شيخ ماجد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم شيخ. مساء ومساءك الله يحفظك. حياك الله شيخ ماجد، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك، شكرا لك يا أخي، جزاك الله خير. شيخ ماجد حفظك الله، نحن نريد عن بداية هذه الحلقة يعني نبذة تعريفية عن المركز ومكانه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم أخي الكريم وأحيي الأخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بجهودكم ويجعلها خالصة لوجه الكريم. فيما يتعلق بمركز الوسط الجنوبي، هو مركز ضمن 10 مراكز التي تشرف عليها الجمعية الخيرية الأخوة الكريم بالرياض. وعندما يذكر مركز الوسط الجنوبي مباشرة ينصرف الذهن إلى جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض، لا سيما وأن الوسط الجنوبي هو يقع في قلب مدينة الرياض، ومكان تأسيس الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم على يد الشيخ عبد الرحمن فيار الله يغفر له ويرحمه. فالمركز يشرف على عدد كبير حقيقة من المجمعات ومن المدارس النسائية تحفيظ القرآن الكريم، وعدد الحلقات فيما يتعلق بحلقات البنين يشرف على 720 حلقة، وهذا فيما يتعلق بحلقات البنين. أما فيما يتعلق بحلقات المدارس فيشرف على 32 مدرسة تحفيظ القرآن الكريم. هذا بالنسبة لمركز الوسط الجنوبي، يعني اللي هو كان في منطقة الديرة ولا وين؟ اي نعم، على شارع الفريان، على شارع الفريان بالضبط. نعم، هذا فيما يتعلق بأعداد الحلقات والمدارس مجمل. فيما يتعلق بأعداد الطلاب، لك أن تتخيل أخي الكريم عندما أقول أنه يوجد في مكان تأسيس ونشأة الجمعية، لك أن تتخيل ويتخيل أخي المستمع والمستمع أنه يقع في قلب مدينة الرياض، وهذه المنطقة تكتظ بالسكان. فعدد الطلاب حقيقة عندنا وعدد الطالبات يزيد عن 23,796 طالب وطالبة، 28,796 طالب وطالبة. فعدد حقيقة ليس بالسهل وليس بالقليل، وهذا حقيقة يجعلنا أمام تحدي وأمام حقيقة صعوبات. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا فيما يتعلق، يبدو شيخ ماجد أن نسبة كبيرة من هذا العدد ربما من الإخوة يعني المقيمين غير السعوديين. نعم، المقيمين غير السعوديين، وهذا مما يزيد حقيقة العبء علينا. وهو كما تعلم أخي الكريم ويعلم أخي المستمع أن هؤلاء عندما يأتون لهذا البلد حقيقة قد يكون هناك نوع من الأخطاء العقدية أو فيما يتعلق بأحكام الصلاة و فرض الدين. هذا حقيقة يحتم علينا أن نكون حقيقة يعني نعمل بجهد وبخطط وببرامج تغطي مثل هذا الجانب لدى الإخوة الوافدين. ولله الحمد هنالك إقبال وهنالك حقيقة يعني برامج وهنالك ولله الحمد إنتاجية في هذا المركز. يعني أبرز ما خططكم المستقبلية فيما يتعلق بأنشطة المركز؟ أنشطة المركز حقيقة كثيرة، ولكن نحن حقيقة أصبحنا في السنوات الأخيرة بمساندة من الجمعية وفقهم الله عز وجل، يكون هناك في برامج نوعية تقاس ويسهل تطبيقها. فلك أن تتخيل حقيقة أخي الكريم، هناك برامج تتعلق بطلاب الحلقات مثل برنامج الذكر الميسر، وهذا برنامج يهدف حقيقة لإعانة الطلاب في الحلقات لإتمام ختم كتاب الله عز وجل بخطوات ومراحل. يكون في آخر مرحلة يختبر الطالب في الجمعية متقن حافظ لكتاب الله عز وجل، وهو ما يسمى برنامج الذكر الميسر. أيضا عندنا برنامج آخر فيما يتعلق للبنين، برنامج مسابقة التفكر. مسابقة التفكر هذه هي تعنى باستنباط الأحكام والآداب الشرعية من كتاب الله عز وجل، بحكم أننا لا نريد حقيقة أن يحفظ الطالب حفظا مجردا، لا، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا عندنا مسابقة الحزب المفصل والاهتمام بهذا الحزب الذي يكثر قراءته لدى أئمة المساجد ويكثر استماعه من المصلين، فبالتالي شرح، وهو عبارة عن تفسير لآيات كتاب الله عز وجل، منافسة يتنافس من خلالها طلاب الحلقات، معرفة الأحكام، معرفة معنى الآيات، معرفة التدبر، استنباط الجولة التربوية في الآيات. وإلى الحمد وجدنا حقيقة صدى لهالبرنامج. أيضا عندنا مسابقة الشبل المجود، وهذه حقيقة قد تكون بادرة في هذا المركز، وهو الاهتمام بأشبال الأشبال الموجودة في الحلق، ولا سيما وأنهم حقيقة ونحن درسنا فئة تعتبر يعني ليست الأنظار عليها، وإنما يحفظ ويذهب، لكن نحن ولله الحمد في هذا المركز استهدفنا هذه الفئة. أيضا عندنا يوم الهمة، وهو الهدف منه مراجعة ما تم حفظه خلال أسبوع أو خلال شهر أو خلال فصل كامل، يعكف الطلاب في يوم واحد لمراجعة ما تم حفظه. أيضا عندنا يا شيخنا افتتاح مقال إلكترونية في بعض المجمعات، أيضا افتتاح مقال الإجازة، وإقامة التصفيات لمسابقة أمير منطقة الرياض وفقهم الله عز وجل، ومسابقة الأطفال المعاقين، وإقامة الدورات الصيفية. هذا فيما يتعلق ببرامج الطلاب. نأتي لشقائق الرجال وهم طالباتنا في المدارس النسائية، لدينا أيضا برنامج على غرار الذكر الميسر، عندنا النور المبين لتخريج الخاتمات، عندنا مسابقة الماسة الماسية وهي تحفيز الدور النسائية وتحفيز الطالبات للاشتراك في اختبارات الجمعية. أيضا عندنا شيخنا برنامج همة نحو القمة، وهي مسابقة تنافسية بين المدارس وليس الطالبات، بين المدارس بحث الطالبات لدخول الاختبارات الجمعية، وأيضا هذا يساعدهم في عملية حفظ وضبط كتاب الله عز وجل. أيضا عندنا برنامج الملتقى التطوير للمعلمات، ونحن عندما نستهدف المعلمة ويكون هناك أثر إيجابي للمعلمة، فبالتالي أنه سيكون هناك بإذن الله عز وجل أثر إيجابي على الطالبة. أيضا عندنا برنامج قيادات واعدة، وهذا لمديرات المدارس. أيضا عندنا برنامج ملتقى خاتمات السنوي، وهذا البرنامج حقيقة وجدنا له أثر وصل طيب، بحكم أنه يخفف وطأة رعب اختبار الجمعية، عندما يقال للطالب أو الطالب غدا الاختبار في الجمعية، يصاب الطالب، ونحن أيضا أصبنا بالشيء هذا، ارتباك وخوف من هذه اللجان، فيقام ملتقى يشرح فيه طريقة الاختبار، ويقام الاختبار بطريقة تجريبية يخفف الوطأ على الطالبات، وإلى الحمد كان له أثر. أيضا عندنا برامج القمة نحو القمة، عندنا برنامج ملتقى المشرفات السنوي أو المشرفين. فكل هذه حقيقة شكل البرامج في هذا المركز، يعني برامج نقول أنها نوعية، ونسأل الله عز وجل لها إن شاء الله. والله شوف يا شيخ مجدي، يعني هنما نشوف الآن 28 ألف طالب أو أكثر، 28 ألف طالب و796، نعم، يعني في تابعين لمركز واحد من المراكز التي تشرف عليها الجمعية، يعني يعلم هذا الجهد الذي تبذل ويبذل الإخوة في الجمعية الخيرة في قرى منطقة الرياض، جزاهم الله خير. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ماجد بن مبارك الحشاش مدير مركز الوسط الجنوبي، الله يعطيكم العافية. بارك الله فيك، جزاكم الله.